لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركبت البحر فانكسرت سفينتي التي كنت فيها، فركبت لوحا من ألواحها، فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد، فأقبل إلي يريدني، فقلت: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ رأسه وأقبل إلي فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق وهمهم، فظننت أنه يودعني، فكان ذلك آخر عهدي به. والحديث رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله. وهذا لون من ألوان الحفظ، وثمرة وأثر من آثار التعبد باسم الله الحفيظ. فسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمي كذلك لكثرة ما يحمل من المتاع، ركب البحر فانكسرت سفينته التي كان فيها، لم ييأس من روح الله عز وجل، ولم يستحسر عن الطلب والدعاء، ولم يترك كذلك الأخذ بالأسباب في هذا الوقت الحرج والحال الصعب. يقول: فركبت لوحا من ألواحها، تعلق بلوح من ألواح السفينة، فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد. لربما الإنسان في مثل حاله يرى أنه ينتقل من شدة إلى شدة، كنا في البحر فنجانا الله، فأتينا إلى غابة ومسبعة فيها أسود، لكن المسلم والمؤمن صاحب العلاقة القوية بالله وحسن الظن به لا ييأس أبدا ولا ينقطع رجاؤه من الله، لأنه يوقن أنه لن يصيبه ضرر إلا إذا كتبه الله عز وجل عليه وقدره له. يقول: فأقبل إلي يريدني، أي أقبل عليه الأسد، فقال له: وهل رأيت أحدا يكلم الحيوان ويخاطبه؟ قال له: يا أبا الحارث، وهذا من الكنى التي تطلق على الأسد، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين تتاكل برضو صح، لكن كأنه يتقرب إلى الله عز وجل ويتوسل بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ. فطأطأ رأسه وأقبل إلي فدفعني بمنكبه، يعني ضربوا كده بكتفه، حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق، يعني دله على الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه ويسلكه، وهمهم يعني أصدر صوتا. قال: فظننت أنه يودعني، فكان ذلك آخر عهدي به. فمن حفظ الله للعبد أن يحفظه من الحيوانات المؤذية بالطبع، بل يجعل هذه الحيوانات حافظة له. نام بعض السلف مرة في بستان، فاستيقظ وإذا بحية في فمها زهرة تذب الذباب عن وجهه وهو نائم. في ناس ثانية الحية مش هتذب الذباب عن وجهه، ستنهش لحم وجهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما ربك بظلام للعبيد. والأسد له مواقف كثيرة مع الأسلاف، ربما يأتي بعضها أيضا بعد قليل. تخشى من ماذا إذا كان الله معك؟ يجعلك هذا الاسم ترغب في أن ترفع صدرك لأعلى أو إلى الأعلى، ثقة بالحي الذي لا يموت، تمشي في الظلام، تجوز وديان السباع، تخوض مستنقعات التماسيح. فالحفيظ يحيطك بهالة حفظ تجعل كل هذه الأشياء لعب أطفال تافهة. لا يعني أنك يعني توقع نفسك وتجعل نفسك في الهلكة، وإنما أنت ربما تضطر أن تخوض هذه المستنقعات أو تجوز هذه الوديان، ولا أسباب تأخذ بها سوى أنك تستحفظ ربك نفسك ودينك. يقول لذلك قال بعدها: نعم، هذا لا يناقض أن تعمل بالأسباب، فقد أمرنا بذلك، وعمل بها قدوتنا عليه الصلاة والسلام في هجرته ومغازيه وأيامه كلها، ولكن يبقى السبب سببا له قدره من الأهمية، ويبقى الله الله في قلبك هو العليم القدير الحفيظ، أرأيت الأسباب التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة، وكم هي وكم كثيرة، ومع ذلك وقف الكفار على الغار فوق رأسه هو والصديق رضي الله عنه، ولكن لم يصلوا إليهما لأن الله حفظهما. من يقرأ قصة الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه الله في سفره إلى أفريقيا للدعوة ونشر الدين، وكيف أنه خاض المستنقعات والوديان الموحشة في مجاهل القارة السوداء، وجاع وعطش ومرض، ومع ذلك لم يمسسه سوء، بل ظل 25 سنة في طريقه اللاحب الذي اختاره لنفسه الفسيح يعني، ثم مات في الكويت على السرير. من يقرأ قصة هذا الرجل يعرف معنى الحفيظ. وأنا أنصح إخواني بالقراءة في قصة حياة الدكتور عبد الرحمن السميط الذي يعتبر من كبار وعظام العالم في تاريخنا المعاصر. هذا الرجل على الأقل أسلم على يديه 1.5 مليون رجل، بل ذكر البعض أعداد أكبر من ذلك، أنا ذكرت أقل عدد. تخيل حينما يأتي الإنسان وفي ميزان حسناته يوم القيامة 1 مليون رجل قد أسلموا على يديه، وكان وهو طبيب ومعه شهادات من الطب من بريطانيا وربما من كندا على ما أذكر، يعني بارع جدا في تخصصه، انشغل عن هذا كله وعن كسب الأموال وما يفعله كثير من الناس وجمع الشهوات وتحصيلها، ورجل كويتي وأنت تعرف مستوى المعيشة في الكويت، ما كان يمتلك إلا سيارة قديمة، وإذا كلموه في تغيير السيارة يقول أطفال المسلمين ومرضى المسلمين أولى بهذا المال الذي ننفقه، وربما وهو يذهب للجامعة وهو يدرس ربما يمشي على قدميه يوفر دريهمات قليلة ينفقها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك مسكنه الذي كان يعيش فيه، وكان يدعو الله عز وجل أن يرزقه امرأة تعينه على نفس الهم ونفس العمل فرزقها، نحسبها كذلك والله حسيبها، ما كان لديها سوى ثوبان، وهي امرأة طبيب ورجل كويتي، ما عندهم انفتاح على الدنيا ولا استكثار منها، بل تقلل إلى الدرجة القصوى كما كتب في ترجمة الشيخ الدكتور رحمه الله تعالى، بل وعبر في بعض المواقف مستنقعا فعلا كله تماسيح، وحذر من ذلك، ولكن لا سبيل للوصول إلى الناس الذين خلف المستنقع وبعده لدعوتهم إلى الله إلا بعبور هذا المستنقع، فاستحفظوا الله عز وجل وعبروا ما مسهم شيء ونجاهم الله عز وجل وحفظهم. لذلك أقول قراءة سير أمثال هؤلاء في غاية الأهمية. هناك كتاب عن حياة الدكتور عبد الرحمن السميط، أنصح الإخوة بشرائه أو تحميله، حتى هو اسمه كده حياة الدكتور عبد الرحمن، أو تحميل الكتاب وقراءته على الهاتف، ستستفيد فوائد كثيرة جدا. ذكرت أمس لو تذكرون قبيل وقت الدعاء حينما دعا الله عز وجل أن ينزل المطر، لأنه مشترط عليه النصارى أن يدخلوا في الإسلام أن تمطر السماء، ولها كم سنة؟ 3 سنوات لم تمطر قطرة، فدعا الله عز وجل وتوسل إليه فنزل المطر بقدرة الله عز وجل. كل هذا البذل وهذا الجهد وهذا التعب الذي فعله وبذله الدكتور رحمه الله، ومع ذلك مات في الكويت على السرير. الحفيظ سبحانه وتعالى كان يحفظه وكان يرعاه، لأنه يحفظ دينه وينصر دينه. وأيضا من المعاصرين فضيلة الشيخ المهندس الدكتور المهندس سعيد حماد حفظه الله، وقد شارف 70 أو زاد عليها، ومع ذلك ما توقف عن جولاته في القارة السوداء. عدد الذين أسلموا إلى الآن بسبب جهود الشيخ زاد على 200,000، وده معاصر، وربما يأتي هنا في المسجد أحيانا ودروسه معلومة ومكانه موجود. ادخل أيضا على صفحة الدعوة في الخارج وانظر هذه الجهود العظيمة الجبارة التي يبذلها الشيخ، ومقاطع كثيرة جدا ومواقف حدثت مع الشيخ ومع طلابه في الدعوة إلى الله. ذكر البعض ما يستأنس به في هذا السياق مما لا نتحقق دقته، ولكنه ليس غريبا على عباد الله الصالحين، أن سعيد بن جبير أمسك به جنديا من جند الحجاج، وبينما هم في الطريق إذ نزلت الأمطار وألجأتهم إلى صومعة راهب، فرفض سعيد أن يدخلها رفضا قاطعا، لماذا؟ تنزها أن يلج مكانا يعبد فيه الله على ضلاله. يعبد فيه الله على ضلال، فتركاه في الأسفل وصعد. هم الجنديين دول طلعوا الصومعة وسابوا سعيد في الايه في الأسفل. فإذا بأسد يقترب من سعيد فيصرخون به من الأعلى أنهرب. هم اللي فوق اللي بيصرخوا، خد بالك اللي هم في الصومعة وهو اللي تحت. فلا يحرك سعيد ساكنا بل يظل في عالم من الذكر دافئ، فيقترب الأسد أكثر ثم يصل إلى سعيد وكأنه يهمس له همسا ثم ينصرف، والجنديان ينظران بخوف، والراهب ينظر بعين أخرى ويقول هذا ولي من أولياء الله، خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. خلتموني يعني تخيلتموني. يعني من الذي جعل الأسد يتوقف في هذه اللحظة الأخيرة؟ إنه الحفيظ جل وعلا. ذكروا أيضا عن صلة ابن أشيم موقفا قريبا من ذلك، قال جعفر بن زيد خرجنا في غزاة إلى كابل اللي في أفغانستان، وفي الجيش صلة ابن أشيم العدوي، فترك الناس بعد العتمة اللي هي صلاة العشاء ثم اضطجع، فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت حتى إذا قلت هدأت العيون وثب. يعني يريد أن يخفي العمل، ليس كل عمل تستطيع أن تعمله في الخفاء يحسن بك أن تظهره للناس، اجعل بينك وبين الله خبيئة من عمل صالح ربما كانت ضائقة أو شدة أو أزمة أو مصيبة عافاك الله، فسأل الله بهذا العمل. ولذلك كان بعض السلف يقول كل ما ظهر من عملي فما أعده أو فلا أعده، فإن قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس إليها ينظرون. كل ما ظهر من عملي فلا أعده، يعني أنا بسقطه من الحساب، فإن قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس إليها ينظرون. طبعا هذا ليس أصلا وليس عما ليس نصا من الوحي، لكن هو يستأنس به أن الإنسان ما تستطيع أن تفعله في الخفاء فاجعله في الخفاء. مش لازم لما تروح تعمل عمرة تصور الصور بتاعتك وتنزلها على الصفحة ولا أنا طلعت عملت عمرة، ليه بتقول له ما تخليها في السر؟ ليه الفايدة؟ يعني ينفع واحد بيصلي يصور نفسه ويحط صوره على الصفحة ويقول له أنا بصلي؟ ما هي دي عبادة ودي عبادة. اجتهد قدر ما تستطيع أن تعامل الله سرا. فهذا الرجل أيضا تظاهر أنه ينام، التمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون، يعني نام أهل الجيش وثب، فدخل غيضة أو غيضة اللي هي أيضا المكان فيه شجر كثيف ملتف قريبا منه، فدخلت في أثره. هو رايح يراقب ويشوف الراجل ده إيه السر اللي بينه وبين ربنا. فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة، بينما هو يصلي إذ جاء أسد عظيم فدنا منه وهو يصلي، ففزعت من زئير الأسد فصعدت إلى شجرة قريبة. وأما صلة فوالله ما التفت إلى الأسد. هتقول لي طب فين الأخذ بالأسباب؟ إيه الأسباب اللي ياخد بيها؟ هيجري؟ هو مين الأسرع؟ ما هو عشان كده بقول لك في مواقف ما فيش فيها غير التوكل على الله، ما فيش ملهاش سبب محسوس مادي ما فيش. ولا خاف من زئيره ولا بال به ثم سجد. طب على الاقل خليك واقف يعني عشان تتكل وانت شايف. لا ده هو اكنه مش موجود، يركع ويسجد ولا اكن الاسد اصلا موجود. ثم سجد يقول فاقترب الاسد منه فقلت الان يفترسه. طبعا هو اللي فوق اللي على الشجره ده هو اللي ايه هو اللي مرعوب، وطبعا صلة في ملكوت آخر. يقول فأخذ الأسد يدور حوله ولم يصبه بأي سوء. بالله يا أخي لو أنت مكانه أسد بيلف حواليك، كلب ها خد بالك وأسد بيلف حواليك، يبقى قلبك شكله إيه حالك؟ ثم لم يقول ولم يصبه سوء. ثم لما فرغ صلة من صلاته وسلم التفت إلى الأسد وقال أيها السبع أطلب رزقك في مكان آخر. شوف الكلام اللي يدل على الثقة واليقين والتوكل، قال له شوف أكل عيشك في مكان تاني، اطلب رزقك في مكان آخر. قال فولى وإن له زئيرا تتصدع منه الجبال. وما زال صلى يصلي حتى إذا قرب الفجر جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها. فتوحات يفتح الله عز وجل على بعض أوليائه. ثم رجع رحمه الله إلى فراشه وأصبح كأنه بات على الحشايا اللي هي الفرش الوثيرة. ورجعت إلى فراشي فأصبحت وبي من الكسل والخمول ما الله به عليه. سبحان الله، هكذا يكون حال العبد الصالح. اقرأ كتاب الزهد للإمام ابن أحمد بن حنبل رحمه الله فيه هذه القصة الجميلة، وكتاب كيف تتحمس لقيام الليل ذكر أكثر من 100 وسيلة تعينك على التحمس لقيام الليل. شاهدت في مقطع مروع أحدهم يمر من على سكة الحديد مشيا، والمشكلة أن القطار كان بكل قوته قادما، لكن الرجل قدر أنه سيكون في الجهة الأخرى في الوقت المناسب، أو قدر مش قدر، لكن الرجل قدر أنه سيكون في الجهة الأخرى في الوقت المناسب. هذا هو تقديره، يعني هو بيعدي ما طلعش من على الكوبري، وده سبب برضه كوبري أو نفق طبعا، لكن هو بيعدي قال حنعدي حلحق يعني ما فيش مشكلة. فجأة تعلق رجله بين حديد السكة، تعرف زي المقص كده بتاع شريط القطر، رجله ايه اتحشرت، يحاول أن ينزعها فلا يستطيع، والقطار مقبل بسرعة جبارة وصوته يملأ ذلك المكان برعب الموت، والرجل يحاول بهلع ويكاد أن يموت قبل أن يصله الموت. طبعا موقف في غاية الشد، يعني واحد بيموت بالإيه؟ بالتدريج، رجله مربوطة في شريط القطر محشورة والقطر جاي يعمل إيه؟ ولما تكون المسافة بينه وبين القطار أمتارا يأذن الله لحديد السكة أن يفسح لرجله المجال فتخرج وينتقل إلى الجهة الأخرى في ومضة كان جزء منها سينهي حياته نهاية مأساوية. لما قدر عليه ذلك؟ ليتضرع، لو كان مسلما يعني، ليتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ليكون في قلبه ثقة ويقين في الله أن الذي نجاك من هذا الموقف الذي لا ينجو من مثله أحد هو القدير سبحانه، هو القادر أن ينجيك من مصائب الحياة وكوارث الدنيا. ثق بضعفك، ثق بهزال رأيك، ثق بفقرك، ثم اجعل قلبك معلقا بالله. وليتنا يعني فعلا نتحلى بهذه التي قالها، لأن بعضنا هو يعتمد على خبراته السابقة، يعتمد على جاهه، يعتمد على أمواله الكثيرة، على صلاته الواسعة، فينسى الله في خضم هذا كله. لا مانع من الأخذ بالأسباب المشروعة، ولكن مع الاعتراف بالضعف والفقر، وردد أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حينما كان يخرج إلى الصحراء ويناجي الله عز وجل بأبيات رائقة رائعة يرددها. نبي الله لوط عليه السلام يهجم قومه على بيته، يريدون أن يخلعوا باب البيت وأن يظفروا بضيوفه وهم ملائكة، ويا له من عار أبدي أن يظفر فسقة قومك بضيوفك. ده لو راجل عادي، لو ناس هجموا عليك في بيتك وهيئذوا ضيوفك، ده عار بلا شك، فكيف وهو نبي وهم ملائكة؟ فقال بكل ضعف: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يقصد أو يريد الله سبحانه وتعالى الذي إذا لجأ إليه العبد والتجأ إليه نجاه وقواه وأعانه. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وقد يحفظك الله أيضا بأعدائك، ولكن كيف يكون ذلك؟ يقال إن لصا دخل إلى بيت وأراد أن يسرق مالا في إحدى الغرف، والقصة وقعت بالشام، وذكرها صاحب كتاب 100 قصة وقصة محمد أمين الجندي، حقيقي فعلا مش يقال، صاحب كتاب 100 قصة وقصة محمد أمين الجندي، وهو كتاب مفيد. أراد هذا اللص أن يسرق مالا في إحدى الغرف، وقد كان فيها طفل وأبواه، يعني البيت اللي هو نزل عليه في حجرة فيها الزوج والزوجة والطفل، تمام. وبلغه أن هذا الرجل قد باع بقرته في هذا اليوم، ومعه المال الذي باع به هذه البقرة. فاغتنم هذا اللص الفرصة وجاء في الليل متظاهرا أنه يريد المبيت عندهم، وأنه على طريق سفر يريد من يؤويه حتى الصباح. فتسلل اللص إلى الغرفة وحمل الطفل ونقله إلى غرفة أخرى. ليه؟ هو عايز الأب والأم يطلعوا من الأوضة دي عشان يسرق، فعمل الحيلة دي، خد الطفل وادى بره، مش غرفة كمان، دي القصة، ونقله إلى الصالة اللي هي الردها، يعني نقله إلى صالة البيت، وكان الوقت شتاء، فصرخ الطفل فاستيقظ من؟ الوالدان مبهوتين، يعني إيه اللي طلع الطفل، الطفل صغير، تساءل ما الذي أخرج طفلهما، فخرج يبحثان عنه في المنزل، فاستغل اللص تلك اللحظة ودخل الإيه غرفة الأبوين، فانهار سقف الغرفة عليه. فانظر قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتي اللص يخرج الطفل ثم يخرجان لينجيهما الله سبحانه وتعالى من الموت المحقق، ويموت هذا اللئيم ولا يحيق المكر السيء إلا بإيه. بعض الناس يقول لك شوف البيت وقع والبيت اتهد، طب ما انت لو كنت جوه ها ما كنت انت اللي ضعت. انظر لتقدير الله وانظر للجانب المشرق في المصيبة وفي البلاء الذي ربما يكون. انهار سقف الغرفة ودفن اللص. ما الذي جاء باللص لينقذ تلك الأسرة من الموت تحت الأنقاض بحيلة كانت عليه؟ لا لا، إنه الحفيظ الذي يحفظ عباده، يحفظهم حتى بأعدائهم. ومن أعظم الأسباب التي يستجلب بها حفظ الحفيظ سبحانه أن تحفظه. أعد وتأمل قراءة الحديث التالي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك الله. احفظه في ماذا؟ احفظه في أوامره فقم بها كما أمرك، احفظه في نواهيه فانتهي عما نهاك عنه. حفظ الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث نوعان، يدخل فيه نوعان: أحدهما حفظه للعبد في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. احفظ الله يحفظك، حفظ الله عز وجل لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. ومن ذلك حديث: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، إلى آخر الحديث، ويقال في الصباح والمساء. ومن حفظ الله لعبده أن يحفظه في صحته أو صحة بدنه وقوته وعقله وماله. وهذا مما جاء في تفسير قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فالإنسان حين يصل إلى الشيخوخة يبدأ العقل في الضعف، والذاكرة كذلك، والجسد كذلك، إلا الذين آمنوا يحفظهم الله عز وجل في قوتهم. لذلك وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأيضا أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فيحفظه الله عز وجل في قوته وفي جسده وفي عقله، فلا يصيبه الخرف مثلا، ولا ينسى القرآن الذي كان يتعلمه ويحفظه، وهكذا يحفظه الله سبحانه وتعالى. المحب الطبري رحمه الله كان على سفينة أو مركب، فلما اقترب من الشاطئ قفز قفزة ما استطاعها الشباب، فتعجبوا وقالوا يعني شيخ كبير كيف يقفز هذه القفزة؟ فقال: لما سألوه تلك أعضاء حفظناها في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وكذلك قد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده. يحفظ الله العبد بصلاحه، صلاح مين؟ صح معايا، بصلاح العبد في إيه؟ في ولده وولد ولده، وكان أبوهما صالحة. قيل في تفسيرها: إنهما حفظا بصلاح أبيهما. ولذلك تجد كثيرا من السلف كسعيد بن جبير وغيره يتعبد ويجتهد في العبادة كقيام الليل وغيره، ويقول لابنه: إنما أفعل ذلك لأجلك يا بني، من أجل أن أحفظ فيك. هذه الركعات التي يصليها بالليل والأيام التي يصومها والآيات التي يتلوها تكون سببا لصلاح أولاده وحفظهم بقدرة الله عز وجل. فالله يحفظه ويحفظ له ذريته، كذلك يحفظ له حاجاته، يحفظ له حاجاته يعني أغراضه، سيارته، منزله، الأدوات التي يستعملها. وهذه قصة عجيبة أيضا صحيحة، رواها أحمد وصححها الشيخ الألباني عن حميد ابن هلال قال: كان رجل، اسمعوا القصة وركزوا، من الطفاوة يعني قوم أو قبيلة، وطريقه علينا، فأتى على الحي فحدثهم قال: قدمت المدينة في عير لنا، فبعنا بضاعتنا، يعني كانوا جايين تجار باعوا الإيه البضاعة اللي معهم، ثم قلت لأنطلقن إلى هذا الرجل فلآتين من بعدي بخبره، أروح أشوف أخبار الرجل اللي بيزعم أنه إيه إنه نبي وانقل الخبر لمن خلفي. قال فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يريني بيتا, بيشاور له على إيه؟ على بيت. قال إن امرأة كانت فيه, في هذا البيت من بيوت المدينة, فخرجت في سرية من المسلمين وتركت 12 عنزا لها, يعني سايبة في البيت كام؟ 12 إيه؟ معزة. وصيصتها هتعرفوا يعني إيه دلوقت, كانت تنسج بها, يبقى هي إيه؟ زي المغزل كده, كانت تغزل بها. قال ففقدت عنزا من غنمها وصيصتها, فقالت يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه, إنك قد ضمنت من خرج في سبيلك أن تحفظ عليه, تحفظ عليه حاجاته وأغراضه ومتاعه, وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصتي, وإني أنشدك عنزي وصيصتي. قلت له يا رب أنت ضمنت لنا الحفظ وأنا نقصت كذا وكذا, أنا عايزاه, تنشد الله عز وجل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يذكر شدة مناشدتها لربها تبارك وتعالى, تلح على الله سبحانه وتعالى. قال فأصبحت عنزها ومثلها, أصبحت عنزها ومثلها, وصيصتها ومثلها, وهاتيك فأتها فاسألها إن شئت. الرسول بيقول له روح برضو هي عندك, هي وروح إيه سألها. قال قلت بل أصدقك. والحديث رواه أحمد الجزء الخامس رقم 67, صح الشيخ الألباني في الصحيحة 2935. ما كتبتش طبعا وحتدخ عليه بعد كده وتقول هو كان قال حديث عن المرأة بتاعة الأعنز, هو هلاقيه فين؟ مش هتلاقيه عشان انتوا بتتفرجوا وما بتكتبوش. وهذا من حفظ الله عز وجل لعبده. أيضا كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما إن اتقيت الله كفاك الناس وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. شوف الخلاصة, إن اتقيت الله كفاك الناس, جار ليك بيأذيك, شريك ليك بعكسك, امرأة سيئة الخلق وغير ذلك من ابتلاءات الدنيا, اتق الله فيه. إن اتقيت الله كفاك الناس وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا, وسنده صحيح كما في المصنف لابن أبي شيبة. وأشرف أنواع الحفظ إخواني, وهو النوع الثاني من حفظ الله لعبده, حفظ الله للعبد في دينه, يحفظ عليه دينه وإيمانه في حياته من الشبهات المردية والبدع المضلة والشهوات, من الشبهات المردية والبدع المضلة والشهوات المحرمة, ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإسلام. أرأيت دعاء النوم, تدعو وتقول إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين, وأيضا اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها, لك مماتها ومحياها, إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها, اللهم إني أسألك العافية. هذا دعاء يقال عند النوم. أيضا راجع كتاب مختصر النصيحة, انظر ليوسف عليه السلام حينما صار ملك مصر وبلغ من الجاه والمنزلة ما بلغ, كان يقول فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة, توفني ماذا؟ توفني مسلما. الدعاء أن يتوفى على الإسلام. لذلك من حفظ الله عز وجل لعبده أن يتوفاه على الإسلام. إخواني التعبد باسم الحفيظ يقتضي منا أن نحفظ حدود الله عز وجل وحقوقه وأوامره ونواهيه, لا تبحث على النتيجة وتنتظر النتيجة وأنت بعد لم تقدم شيئا ولم تبذل المقدمات, تقول أين حفظ الله لي, حدثنا الشيخ كذا وكذا وكذا, فأين هذا الكلام؟ بل فتش أنت في نفسك, ما الذي ضيعته من حدود الله؟ هل تؤخر الصلاة عن وقتها؟ هل تفرط في حدود الصيام؟ هل تهمل في إخراج الزكاة التي قد وجبت عليك؟ هل وسع الله عليك وتتساهل في الحج إلى بيت الله الحرام؟ هل تطعم من الحرام؟ وضعت أموالك في بنوك ربوية وتطعم من الحرام؟ هل وهل انظر ما الذي فرطت فيه في الحدود والأوامر والنواهي, ولذلك تخلف عنك حفظ الحفيظ سبحانه وتعالى. حينما تقف مع حدود الله ولا تتجاوز ما أمرك الله وأذن لك فيه إلى ما نهاك عنه، حينها يحفظك الله، حينها تكون من الحافظين لحدود الله. هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب حفيظ. ما هو من هو؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأعظم هذه الحدود وتلك الأوامر الصلاة، والتي هي من أعظم أسباب حفظ العبد. قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الإيه؟ الوسطى. وقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. حافظ ويحافظ، يعني حينما تحفظ أنت صلاتك يحفظك الله بصلاتك. وفي الحديث: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما في صحيح سنن ابن ماجه. وأيضا مما يؤمر بحفظه الأيمان. قال الله: واحفظوا أيمانكم. وكثير من الناس يقع فيها ويهمل أمر الأيمان، ربما يحلف ولا يكفر ولا يعنى بذلك ولا يشغله ذلك أصلا. فمن حفظ أيمانه دل على دخول الإيمان في قلبه. من حفظ أيمانه دل ذلك على دخول الإيمان في قلبه. ومن ذلك أيضا حفظ الجوارح عن المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حسنه الألباني. حفظ السمع، البصر، اللسان، حفظ البطن، حفظ القلب من الإصرار على المحرم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويدخل كذلك فيه حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المأكولات والمشروبات. ويدخل فيه كذلك حفظ الفرج. من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة، يعني ما بين فكيه. حفظ الفرج وحفظ اللسان من أسباب حفظ الله عز وجل لك. هذا كل ما في الباب. وبعد ذلك: اشمخ على مخاوفك وأحزانك، سينجيك الله منها كما أنجى ذنون ابن متى. ذنون يعني صاحب النون، والنون هو الحوت، كما في الحديث: إن العالم يستغفر له كل شيء حتى نينان البحر. نينان يعني حيتان، جمع نون. لا هم ولا غم ولا كرب يقارب هم وغم وكرب ذي النون، يونس عليه السلام. يعني عايز أقول لك، مهما كانت شدتك، هل بلغ بك الحال أن كنت مثل ذي النون؟ يعني الشدة اللي انت فيها زي شدة يونس؟ في شدة حصلت لك مرة دخلت بطن حوت؟ حصلت؟ مهما كانت الشدة ما تصل إلى ما وصل إليه ذي النون. في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. يا لها من حياة بئيسة تلك التي ستقضيها إلى أبد الآبدين في بطن الحوت على تلك الهيئة الكئيبة. ظلام وضيق واختناق. ثم يواجه ذلك السيل من الكروب بكلمة واحدة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتصعد تلك الأحرف الضعيفة، تخترق ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، تصعد إلى السماء. يروى أن الملائكة سمعتها فقالت: يا رب، صوت معروف من مكان غير معروف. اللي هو حديث تعرف إلى الله إيه؟ في الرخاء، يعرفك في الشدة. فيجيء الفرج ويجيء الحفظ ويجيء العفو، فيلقيه الحوت بالساحل وينبت عليه الحفيظ شجرة من يقطين، وهو القرع، قرع العسل. يعني كلنا في هذه الحياة ذنون، والحياة قد التأمت علينا بكروبها، ولن ينجينا منها إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة ذنون ما دعا بها مسلم في كرب قط إلا استجاب الله له، لأنها ليست خاصة به كما قال الله: كذلك ننجي المؤمنين. ولكن حينما تتحقق بها وحينما تعيش معانيها تأتيك الإجابة بإذن الله تعالى. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واجعل من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا حفظا منك تنجينا به مما نخشى ونحاذر. يبقى أن نتذاكر هذه المعاني بين الحين والآخر حتى نحولها إلى واقع حياتي معاش، لأنه لا يكفي فيها أن تجلس ساعة أو ساعتين تستمع بعض المعاني حول اسم من أسماء الله وتظن أنك بذلك قد طبقته وتحليت به، كلا، بل الأمر يحتاج لمدارسة، يحتاج لمذاكرة بين الحين والآخر، وتحاسب نفسك ما الذي توفر فيك من هذه المعاني وما الذي لم يأتي بعد. ولعل هذا يطبق أيضا مع سائر الأسماء الحسنى فتتغير حياتك بإذن الله تعالى. أنصح إخواني بالقراءة في كتب الأسماء الحسنى وسماع شروح العلماء حول أسماء الله الحسنى. هناك سلسلة شرح أسماء الله الحسنى الدكتور خالد ابن عثمان السبت، شرح أسماء الله الحسنى الدكتور ياسر، شرح أسماء الله الحسنى الشيخ العوضي نبيل العوضي بعنوان يا الله. اقرأ كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اقرأ كتاب المنهاج الأسنى شرح أسماء الله الحسنى الدكتور زين محمد شحاتة، المنهج الأسمى شرح أسماء الله الحسنى الدكتور محمود المحمود أو محمود النجدي، اقرأ كتاب النور الأسنى شرح أسماء الله الحسنى، اقرأ كتاب فقه أسماء الله الحسنى الدكتور عبد الرزاق البدر، أسماء الله وصفاته للدكتور الأشقر. كتب كثيرة جدا، لكن هذا علم مهمل مهمش عند الكثيرين وهو أهم العلوم على الإطلاق. اقرأ وتعلم وعلم زوجتك وعلم أولادك، حينها تتغير الحياة وحينها نستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.